لا يوجد حتى الفران ولا أصحاب المناجم من يعمل طول السنة، بل يعني المكلفون بالأشغال الشاقة المؤبدة يعملون أياما ويستريحون أياما، فيجب عليهم القضاء إذا عجزوا عن الصيام لوجود الأعمال الشاقة. الشاقة معناها اللي يستحيل مع الصوم، يخشى مرضا، يخشى هلاكا من شدة التعب. مثلا المسافر على الدوام له أن يفطر، ولكن يبقى له يوم في الأسبوع على الأقل يستريح فيه، لا بد له من يوم في الأسبوع، واحد في اثنين، يقعد يوم الجمعة بس يبقى واحد في 52، يعني عنده 52 يوم في السنة هيقضي تلك الأيام وزيادة. صحيح، من قبل التقبيل أمر وابتلاء ريق الزوجة أمر آخر، هذا لا يلزم من التقبيل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ولم يرد أنه وهو صائم كان يبتلئ ريق عائشة، هذا لم يرد. الذي يعني مص اللسان يكون أحيانا في أوقات أخرى، لكن لا يجوز أن يبتلئ ريق زوجته أثناء الصيام. من فعله جاهلا الله أعلم هل هذا مقصر أم لا. المرض إيه؟ لأن الإنسان لا يخلو من مرض في عامة أحواله. يعني أنت حضرتك دلوقتي بين عندنا هنا في الطب أن حمو نيل ده يعتبر مرض. حمو نيل مرض طبيا؟ غدد العرقية اتسدت، هي والغدد الدهنية، واتقفلت وعملت التهاب، وياخد علاج ولا ما ياخدش علاج؟ ياخد علاج. واللي عنده دم صغير مثل هذا لا يكاد يخلو منه انسان، فتبين بذلك ان المرض المعتبر هو الذي يشق معه الصوم، وليس ان عنده حم نيل والهرشه الخفيفه دي تعتبر مرض. ما تعرفش مرض طبيا تعتبر مرض. في ناس بتروح للدكاتره عشان الحكه بتاعت حم نيل وعشان الدم الصغير اللي طالع في دماغه، في ناس تروح للدكاتره ويكتبوا لهم علاج، وهو في الحقيقه مصنف من ضمن الايه؟ الامراض. فاحنا هنقول التنية اللي بين رجليه في الحر، اللي عنده ادنى تنية روزية دي اللي بتاع البقع البني البسيطة دي تعتبر مرض، فطر من الفطريات غير طبيعي. هنقول ان جميع الامراض في الدنيا يبقى مفيش بشر الا وليس له عليه صيام. اللي هيفتح الباب بهذه الطريقة ويقول جميع زي الظاهرية كده، هيطلع ان مفيش حد اصلا يجوز له يجب عليه الصوم. وهذا قول لا يمكن أن يقول به عالم في الحقيقة، يعني على أي الأحوال قد قال به علماء، لكن أعني من يدري ما معنى المرض هيقول إن ما فيش واحد يقول أنا صبعي بيوجعني دلوقتي هلاقي فيه صبعي اللي بيوجعني ده أكيد فيه التهاب بسيط، التهاب موجود، والتهاب الحلق الخفيف جدا ما هو مرض، وسد المناخير البسيطة ما هي مرض. هنعمل إيه؟ هنقول إن يبقى ما فيش واحد إلا ويطلع عنده حاجة. الله المستعان. انا صايم متطوعا ثم جمع ما لوش حاجه، افطر اذان النتيجه الحالي. بنقول الناس يعني مراعاه للفتنه والفساد تمسك عليه، لكن هو يكون بليل، هو من الاذان بليل. ف لكن الاذان اللي احنا بناذن بعد تلت ساعه ده او بعد 17 دقيقه ده احتياطا للوقت، يمكن أن يكون الفجر قد طلع قبل ذلك، يمكن أن يكون قد طلع قبل ذلك بيسير، ويمكن أن يكون بعده بيسير، حاجة بسيطة. فنقول على الأقل اللي هو العالم كله بيتفق عليه نص التوقيت ده، يعني حوالي 7 دقائق 8 دقائق لو كان لا توجد مفسدة، وننصح بالإمساك على الأول. لا، المغرب توقيت صحيح في رمضان خصوصا، ولو حد لاحظ هيلاقي أنه يتأخر حوالي نص دقيقة أو دقيقة عن توقيت النتيجة، ما بيضربوش المدفع، ما حدش يأذن على مجرد النتيجة لغاية ما يسمع المدفع، أو يأذنوا في الراديو، لأنهم فعلا بيكون في مراقبة لغروب الشمس فعليا، فيخلوهم لغاية ما يضرب المدفع فعليا. هما بيأخروا أحيانا دقيقة أو نص دقيقة، لأن توقيت المغرب بيتحسب على مركز قرص الشمس وليس على القرص، إن هو الأشعة اللي جاية للأرض من الشمس شبه متوازية كأنها شعاع واحد،